هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. المشير سيدة زينب رضي الله عنه مرضاه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. الله يسلمك الله يسلمك شو الله بركاته صلى على الحبيب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. المدد يا رب منين؟ الله يكرمك. وحياة ستنا السيدة زينب رضي الله عنها مرضاها تاني. وعلى هران يا مولانا شوية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ما فيش الا غيره يا عم. كل ما تجي بنفسك هتجي بالناس. نعم. سيدنا النبي الله عليه وسلم. قول يا رب. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول

وهم لا يغفلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إن الذين ينادونك من صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا يا أيها الذين آمنوا صلى عليه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة صلى الحبيب الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله إليكم لي واغلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وحياة النبي التاني وحياة سيدنا النبي صلى على الحبيب. الثاني يا عمي ذا انت بتطلع شاهد من فوق. فيا من فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والله الناس كلها مبسوطة منك عايزة تسمع. واتقوا الله